بیژن عمل طرف خواب حتی جور جوره هستی خویت که انوسیتو مستقیما اجی اما عایلن که لطرف خواب حتی هستی چی نوسیت نیوت که اما چی که لطرف خواب حتی بل فمردنی و حالی که ام قسیم ریجعین و تقسی خواب یا بو عالم چی نوسیه یکی تر لعلماء زانی نفعی لواهد اصل توراته که ویل کبیه اوی گرده کابلان نوسیه سوئنیتی نو لوقفه یا چی نوسیه کتیوی کی نوسیه بحثی کی نوسیه بو خلق لو با تبعا قصه خلق با انا ذی قصه خواه فائده نیه بو مردم یک نفر انسان بدنیت لآخره و پیابوه که اویه لباتی قصه خواه دارت قصه مردم نمونه اعام قسمت سومیه لناو ایمان فروف داوان فروف داوان هل لآغل العلماء كوا ازانا اگر بيتو لفلانا كتيري كاكدوسيا ويك نصر عالم نوسيا شكو ترديدي بكي وصل لقرآن ترديدي بكي بارها ديما آغل العلماء جدل ينكدو لهم منا لسن مثلا فلانا بحثك فلانا كتيري جزيدي لسن سورة يكي مثلا شاب غلطي نوسيا فروتي ما اما غلطة شاب غلطي نوسيا اما سلم يجيرا جيرا يبورا شون که به صورت شرطی بوه نیتو آنیه قبول مفتا عیسو نوی اما غلطی لحالا که عشقرا عشقرا یکی در تابع خلی که مثلا من بحثی که بوه کم اما تیش حدیه خوندی ملی حیات خوما لزهن خوما من جل الان نمونه که چی اگر مو لمجلسی که بوین مامو خالدم بو آغی مجتهدی بو مرحوم ملا باقر بو ایده افرال علماء بو یک بحث دینی هات برو ما مخالدم سؤالی که لمن که احمل تو عقیدت راجع به نظری که شخص لمرز الموتادیتا شد این سؤال که لمن منش قاعده کلیه کم بیان کرد عقیده خون بیان کرد که عبارة كلمة لفظ تأثيرية مفهوم تأثيري هذا هل تشتير إنسان معلقك بزمان مرض يا لزمان مرض الموتى بك حكم وصيتها عبارة كيف خويا كلمة كيف خويا كلمة تأثيرية بنابراً أحكام وصيتي بسراء الزائر مرحوم الله باقل لما تستفاد عن اشتود وعي وعلى من بتفصيله ما ساديه يرغمون وایا ومن نظر خون اظهار کرد دستی کرده بحث کردن بله عبارت لفلانکتی و عبارت لفلانکتی و عبارت لفلانکتی و اوائجه من ایش دستان قل روی بعض تشکیلی که خواه افریکا در رحمت خواه بیس فوتی کرده تشخیصم داو گاهی که فرا فشلیت بیاد تشکیلی خواه ازانه وانی و ایجه دی لبلا هو اغلب لروم برد مجلسة كيش مجلسة عمده بو خلق فريت يابو دسان خل لروم برد لروم برد وثل جناب ملا باقر مامو خالدم لعالمي سؤال كرد نك لعوام وثل اووا رفتارت ووا كردارت ووا رفتار من على مدرسية لتتعليمات دينيان بو أن يسلو كلمة بكلمة بري أكنو نازانا صحيحة يا غلطة دليل كذب بس دليل واسع يا بس دليل وانا بي وتم أعم رفتار جوا عن رفتار من على ليك كتعليمات دينية بركة شو إيش تعليمات دينية بركة كتير والفقه بركة بيا إيجي فلان كتير وإيجي فلان كتير وإيجي ما مو خالدي كم بلغ وقت من بلغ من عبارة كتير وهوشو تين داك او سؤالك وتي عقيتو جد وختي وتي عقيتو جد منظوري او نوك عبارات ستيوي بوب قرنو منظوري او متفق الدارك وفهم الاسلامية كازم خل نظر خم بيشن او كار منعلا ايما كار من بسر او نو او راجع بستيت السؤالك سنتان خمو جولنا ومجتكاتين جماعاتي لآغو العلماء وخمت يفربون حزم كدبو جولنا ريبو منو باقلاكا بحث من ترسل لاني بوك إذن وخارج لما مطلبك إذن إيسا أسمع يكي لبو بختي الأوسا هاي هاواد ها حديث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لایت اونی بکریتا ہاو فراز قرآن اشیق سی علماء ولو فوق العادة قوری سن اشیق سی ابو بکر و عمر بو سب کریتا ہاو فراز قرآن اشیق سی شافعی و حنفی بو سب کریتا ابو حنیف بو سب کریتا ہاو فراز قرآن اشیق سی عالم غریف لم آخر و متعقب کشرح مطالب و بزشتیان دارو بو سب کریتا قرآن بوسم مردم وابزان العين قرآن حرف بحرف بدون دليل ومنطق وقت حيوانات سرداب خلوه شون طبانة سيواب أبو الله خواهي متعال ناجي يبو إما هيد شكو ترديدي في تيانوي حرف بحرف قابل إجرابي بو إما قابل قبوبي فقط قرآن أحاديث في أمر صلى الله عليه وسلم أو حرمة يليا بوسا شنك درودة لسها في سنة أحاديث في أمر صلى الله عليه وسلم فركت بدرو حديثي عن درس قدوت يانا اما فرمايش بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرى سيوى الحديث فرى لدرو وزوان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحالك احاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم او ارزشي النبي يترق سوى العلماء شون او ارزشي هاد اما اصلك ديش كثي اما يجنف لو ازاني لآغر العلماء هب شيء كتجايز الخطاب هيش كثي معصومية لاشتباه غير حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيش فقط لامور بيان دينا والا لامور دنيا يا ايش اشتباهك وهكذا بحثي لموبر فيش هاد كبحثك واغي سؤالك الراجب دوله من فقير وامانه او ايه السوره عبد السمان قرانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیزانی اشیتون رفتار که لبین فقیر و دولمنا احترام دولمنا کانی زیادتر گرفتن شش نفر دولمنو اشراف قریش بون توجهی که به فقیری چوه به نبینا هاتو بولای نکرد چون که هیشتا تربیت کامل الهی نو انسانه که وقتی بی عیب اوی که هدایت الهی بوی لو مسئله اوائل وحی بو تازه تازه بساری بو هاتو لبنه لواجه ساري اشتباه بس هوا وتوبيخ وقرآن ام عمل تغمر صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ان جاءه الاعمى فرمي ناو شاري تاو كردو بني كده اولا وشنك كاذا شير فقير هاد ولاد اعواء عتابك على تغمر صلى الله عليه وسلم تالوض وفرمي وما يدرك وما يدرك تعاقل تو شزاني تو شزاني كأو كابلا كير زيادة اهل حق نيا چونکه فقیر بیت صلاته لبرو ایت ناوی خدمتی بوری تو چزانی کابرای دولمن جماعت دولمن و اشراف اهل حق طلب هدایتکن گلی که انا بکفن شون حق لبرو ما چونکه دولمن بون خدمتی یعنی جز ابو جور عتاب کاله فی عمر صلی اللہ علیہ وسلم اویش ممکنه اشراف کن فقط لحقائق ایکا کمربوط با وزیفه ایکا حقائق دینه دوشاری اشراف ناوی بوشا چونکه تا مطمئن نبی نایجیدی بخلطی حالی ناتا و ایلا لرفتار و تجار دنیایی ممکنی اشتباه دا دیدا فکری لیکن او صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاشتباه محفوظ نیم هیچ کام لعلماء لاشتباه محفوظ نیم وایان بخلط حالی کدوی کفلان عالمی قصیدی ود او قصید او حجتا هر وقت قرآن هیچ فرق ناتا سیون یا کدویتا حجت لنا و مجمع أبو جورة أهمية وعظمتها بكتي والدعوة عين الوقت قرآن يعني هاتوا لبروا كما شافي فلان عالم يقصيك بيجي مخالف فلان اكتيو بي إذن آي أخصى غلطة شوك مخالف فلان اكتيو جاء وقت عالمي تيش سيك يجي مخالف سيك لعالم كانا لعالم متقدمين كانا وأزاننا متوهيدة بأوان وازانن اگر قصيكي كل عالمي مخالف قصي شافعي بو او توهيني بشافعي كدوا ووشا ووشو كوايان بخلقالي كدوا كمخالف قصي شافعي ناوي بخلقه اي شافعي بو سي مخالف قصي اوان تري كدوا ووشا اوان تر مخالف قصي شافعيا كدوا اما فهم غلطك اما توهينية اما توهينية كشافعي بيجي استادكي من امام مالك امام مالك استادي بوا اشتباه كذا أما توهيني أوان أهل حقيقة بون حقيقة أن أزاني أو عالم قورة قورة ولا أو وقتا مردم أو نبي قانو نوم لإسلام لو هو حزي الشافعي بمنتهى الصراحة أفرمي أستاذ من إمام مالك اشتباه كذا مجتهد هو أستاذ إمام شافعي شوه وانزاني أمر بي أردية بوتي تنك بي أردينية بيجي بشي اشتباهي فجرة بو تغمبر صلى الله عليه وسلم بي أردينية بيجي اشتباهي فجرة لأمور دنيائية إيسن نسبة اشتباه لعلماء بي أردية لما روت ما شاكي اگر كتك رأيي بيجي مخالف رأيي كي لعلماء أما يجن بو بي أردية نسبة بو عالماء آبن جورا سبتي كان درست تبيه لبين مردم ولبين القرآن أبا مردم دست كان نقيته القرآن بوشا شنك مردم دست كان قيه القرآن بلا فاصلة إذا كول أمانة شرطة بلا فاصلة فريادة كثير قرآن بزاني وحقائق القرآن بزاني أم درود نسو أم عقائد خرافية أم مزخرفات وخيالاتك أوان دلت كان كردوه قريجيني كادوه فريئة ديو بقري زاد زان قوم قرآن خانن بحق خوا قسم ليه القرآن بيت بروا صدي هشتا وصدي نوز زيادة الأم أغلى بشتي فرارتا سلنامي من لنا وخلقا شوكا أوان بكار خلقنا شوكا أوان مخالف قرآن ينوجوا قصي أوان وروش أوان ليه القصة وروش قرآن ذكو نقيد وناقض لو دوا دنبالي أم بحثا آيه ليترا كبحثك لروج آخرت سرت نزل للدنيا كترز تفكر المستعي نسبة آخرت شون بو لبرسة لبر دروغة لك آغير العلماء دلسيانة كربو يعني أيانوس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أيانوس غير شن روجك نبي بعض المستعي لجن شن روج بعض المستعي لجن حس روج غير أمشان روجنوي البتاء أكثرية المستعيات غير حق روجنوي إيمائي في الناشين ناو جهنم آغير جهنم ناويلين عزاو ناويلين جاء دليل أنا حاورتو آغير العلماء وقت يدروا دول السكن دليل يتشفوا دول السكن مثلا شون أيانوت حسي لحق يوما لحق روجا بوجود هاتوا إيما مطابقة هر روجك لحسي عزاو أويلين فقط يا دروك لو احمقانتر عمر كريزوين حس هزار صال او اول تا اخر بو هزهر هزار صالي ايمن روجك عزاوة دلي ام دليل خرافية احمقانة ولا كافرمي قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلق الله عهدا محمد بيجا بموسايلة بيجا آية إيه وعهدك كان بترف قاوها وردوا كحط رجليات العذاب نادرين كمعلومة أجر عهدك كان عاوز يخذ يا رخوا عصفي ناخد مستوى بوتا وما كين ترخاون إذا صلاة الروس كامتا غير خوان خاون إذا صلاة وخاون هسي الرج آخرت فقط خواي متعالى تزوتين لتفسير آية كاوتم بل حسب الظاهر بشر وموجودات عاقل حتى حيوانات لكارجة الدنيا يا اختياراتي كانت اختياراتي بوشكلة بوشكلة وبشر نسبة بأمور تفريسي خوي اختيار كاملي هذا لبل أوا بو الدنيا سلب اختيار كامل لهدشتنا كاو احساسي بوات قاوة ولمو خيامة مالك يوم الدين فقط خواهد قاون هيج كسر حتى دخالت إلى أمور آخرة تانية هيج كسر ناتواني كلميك جيروبان كان مقررات روج آخرة هيج شيء مطلقا جاء وقته هر صاحبه هستي خواهي متعالى لقيامتها هر أوك أمورها لإختيارها بيجا بمسايل بيجا بمسو أميجن أهدف تنهاوجا فيمانك تن لتلقوها وجا خواه فيماني بسوه بوتان كما روج قيامتها حتى روزيات العزاو تنرى بفكر نبكنو أن ملة بربان وقت إخواء مينها وزرك أو صاحب هسي أو عالم بد هسي بدنيا وبآخرات إيوه اللوي سوى أمير آيسا بفرسل عوام ناس قمان بفرسل الشيعوان بفرسل السنيين بفرسل الصوفي بفرسل دريش بفرسل هسي فرق المختلف الإسلامية أو كمن عيان ناس لإيرانا كبو جورا حقيقة مانويل كرديو قرآن مانويل كرديو وكفينة شون خيالات بيجا أم آرزو آما لهستان أم انتزار لهستان بفياويل وبإنسان ريل بو دنيات وبو قيامته فرمو دانيت لترف خواه خواه وعديت بو جوري دارا خواه قانوني وعيدان يارا لو ايوه متابعه في دليل الثانية هل وقع غير العلماء جاد واي وكبياني اكاك اعم الزروة واي وايجن كالترفاو وعدي بوجورة يعني الترفاو وعد الدريالة ايو الاخوتان وايجن ايما حق روج عزاوة الدين او وايجني بدون علم دليل افتراس ايضا بو خواهي متعال قاعدة روج اخر السيانكا قاعدة مجازات جوري قاعدة بيانك كعلماء يهود أكفيت ناو جماعة مخلدين في النار أو أنا وعذاب أبد يخالد يان هاي فرمي بلا بوشنا حقيقة غير ما تشتفر بوشنا وانية كأيوة بيجين إيما غير حق روشيش عذاب الثانية حقيقة تشتفر من كسب سيئة أما ياك وأحاطت به خطيئته أمدوا أعظم شرطجا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كثير خطابك وخطاكان إحاطتك هيك ريقيك نور وروشنائي بظاهر وباطنيان من الثواب أوانا رفيق آقرن بو هديشة هنسيا وكثانك إيمان يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أمانة أهل بهشت أبدين بلحظة جاي قانون الرحمة الإلهي ليرا بو أو كتفيك أبدي جهنم بي تصويري بو جورة أفرمي كوث نقطة مركزية بي أو إنسانة أعمار رفتاري محيطك بي بدوريا نهيد جيبيكو تروسيك نور نماويكو محيط دورو بري لأعمال ورفتارو قصوتا لتفكريو نشستو برخاسيو هجسيا بسي حرف ظلمتا حرف تايا ونفق بهش وناسلي سمنا رفتاري باشي بو اوان و اهل بحث حميسة قاعدة كبو جورة بيانا فرمين ايمانيا و بيتو رفتاريا تستنبي جديد و بو اوان شعبدي اول لجهنما و اتنبي نا فرمين رفتاريا خراوبي هر اونا افرمين رفتاريا خراوبي تي خطايا و خرابيين خواهو دوروبن جزيه سويتي بو نهيب جيتو اما یک تفسیر اقراض ذهن ایمان اصولا رفتاری کرداری که انسان هستی لدنیا نوع رفتاری کرداری که در حسب ازدفی اتی اتریه ایمه توصیفی سن با رفتاری بهدی یا رفتاری جهنمی یعنی بعض رفتاری سازگار دیل بهشتا دیل جزای خوشیا بعض رفتاری سازگار دیل جهنما وقت مغناطیس وقت آهن ربا که مثلا آهن ربا اتوانه آسی جلد که ولی سپیتر جلد ناکا سپیتر متناسب دویده خاصیت خویا او جلد بدا بو جهنم بو عذاب ابدی جهنم و تسریده که تاوره خطا سار هیچ خاصی و خود نسیتی آنیا اگر مختصره خاصی بوه ریغه حسنی کی بوه آخری خطایاتان الى اسی جازدن تناسل بین او رفتار خاص او بحج اکسیت کارو ایواب رو بحج مختصری خاصی کی بوه هر خیلی کی بوه آخری سیئات حلاو ایو جزای سیئات من اینو بحج اوانا و مخلد دائم جهنما كثانك انك نهيب جيبيك و جاذبي بهشتي كارناك عليان نقطيت من الوضوء اوانا وقل سندر بيك كمغناطيس بهشت اوانا اشتركي برودة او نفر شغونه او نفر عوضونه بضع اعمال اختيجي او اما ان شر رحمة الهية بو كثانك مخلد من لعذابا ابو جورة بو شرط مخلد يعني كان عذابا كيف خير نبي لو شيء جانا؟ ولو كثاني كأهل بهتن ناصر من هكسي عيش نبي لو ديانا هكسي خطايا نبي هلونا رحتار ينفتن دي جبي ولو جازاري خطايا دي جنبه جا خطايا نبوزو رهد بوسك بوسك انسان جو احساس الشرمندقي وخجالتي اتا گناه مستمر رسولانیه او سر ممکنه هر خواهدی برسه وقتی کابا همیشه رفتار و تداری پسندیده سنجیتی خاص به انسان ولا اگر خطاقی بیس کنید کسی دوید او ممکنه او اواق قرآن تفسیری خرمو بلمم وکو شکلات او نحو ایتی لبینسته اگر خطاقی گوره گوره که انسان با ایمان و تدار پسندیده او ممكن مجازات الخطا قولة كان يجبيني تو لو دعيت الحاكة وقيته او عناصر الشرات لو جيد ناميني سازداري سياء أساليل بحثو رحمة الإلهية بوهدشة لرحمة الإلهية عميني تو بيان أسلي او قاعدة وائي وبياني أسل كإيمان مساعدين لبلا وإجر مدة تنروجي هيات العظام عنا لي قاعدة غلطتا قاعدة صحيح خاصي وخرابية ايشن من سعيدي امة محمد صلى الله عليه وسلم امته او فعملك بي اصلا اهل الكتاب نبي اصلا بطرسك بي اصلا انسانك بي بعمر الناوديانك نزلت في فرسك الذي قريت مكتوكا بي وك اوانا والا امريكاي بل لفانسر صالم وبرا زنديانك وك بعد الحاري اصلي خالد يانك زنديانك كان اصلا ناوديانك يعني مثلا سايك نزلت في يا اذا ديانك كان بي ديانك خواه ازاني هزاران صالما وبرا هزار سيئة دروجة نسيدة سراهات يو أصله وحي إلهي جنما بلاوة هل كان لمانا نسياس الصحيح أو وفا كسي قانون بيان تزيوته يجي كان برو جهنما دوانيا برو بهشتا أعمى الله رفتارنا فسندو موي خيثانيا برو جهنما وأبدي جهنم او انا وا ايمان ان هسو رفتار فسنديده ان هس اهل پاداش خير برو بهر او ان سوا خطايان كدي دي بيان زاني لبرابر خطاسه انا و خو ايان دخي بر رحمت خو ايان واته به نبد پاداش خير ان بو اتو شي كني ان فاميا او مثلا مناصب امانه قانون صحيح روز اخرت قران ابو جوره بيان كرد يا جوتك كيف ترانا وبوتان كيهوديين ايانو بحث هل ايني مسلوك مسيحيين هل ايانو كيدي مسلوك لو جوا افلني حتى ابونا مسلمانين شو ايانو جوا بحثي كآغية فيني روزي لما الخمان ابو ما جراكم قرانو لنزلت انا هم كالزمان حياتي عمره صلى الله عليه وسلم جماعتي لمسلماني الواي انا زاني كبحث مخصوص امة محمد صلى الله عليه وسلم ايجد مسايين ومسيحيين واواننا اشمناوي لو ذا قرآن بيانا كيفو جلاسة من النساء يلوى يعنوه ومسيح يلوى يعنوه أو وقت بعض يلدزان يلوش تلوى يعنوه كأو مسلمان يلبون والا حقيقة ظلونون كخير هذا شروز آخر في القوش القبندينية أو في القوش القبندية حتى يتي كيري توفيد من كلمنا عوياج نفسرنا إيجي يتنسى العالم لك لك قبيبه تلقوا يا أفتاري علي الله وأماني أنهسوا علي الله خريب موعزية في العالم قبيل آماني وأماني وخيالاته واتخيل مجموعية موعزية تجبو مجموع روش قيامتي تفسيرته ويجي لروز قيامتا أخوان تعالى أشي لبان تخطيك وداعني شيتو حزت أمير أشي للاجس يوداعني شيتو أو وقت محمد يشترسامت يتا فشخمت يتا سايق فيها نوعان هذا أمتي كيرين أخوان تعالى سؤالك هاي أمتي كيا أسرية أمتي مرتاد وشيبوا أن رأي جهنم هلواي تلتين مجازات هي أما الفرق أنصد وفجر هي أما أمتي مجاز بوجاني أمتي تيرني همتي أمتي إيساز بوا أن رأي جهنم أمتي تيرني همتي أمتي محمد بوا أن رأي جهنم بنظر قلتي ويزاني غوثي سيكي كالبيع مرجل أمتي تيرني همتي أمتي قوسة بوا أن رأي جهنم أمتي تيرني همتي أمتي عليا فان حالي يواسي سيكي بوا أن رأي جهنم حدد علي بسوء وراوي لفايزي تو تو أي شيء هو بيان تو هيش نوتي موتي وقوة نرادة جاء إيه بقرباني بن حضرت علي علي الله أو بقاء جاني بقرباني بن حضرت علي لروس يا مدى عوى أزيك دامانا نجات مانا أعمى بساة الروس يا مدى كتعوى أن تسكيرية بل أو أن تسكيرية كمسائية الأيام تيس وتقريبا وقت تسكيرية في إيمان الأيس که مسلمانش امروزه اکثری هر وقت خیالاته بدرو جلسه خلط یایی نه دنیا او سواب این حالی کلیه نخیامت حقیقت هم جلسه بود دنیا و قیامت او سفر قرآن بیانیتا که انشاءالله فاتح و شخوا لما لبیاتی بیانده او